يسأل أيضا عن مقدار النصاب من الريالات الورقية الذي تجب فيه الزكاة. المقدار المعروف 100 درهم، وزنها فيما أعلم في حدود 54 ريالا فضة. فقيمة هذه 54 ريالا فضة من الورق النقدي الآن هو النصاب، فليست محددة، تزيد وتنقص، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.